يعني هذا هو الدرس الثاني في كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الرعية والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الدرس السابق كان عبارة عن مقدمة لهذا الكتاب وبيان الموضوعات التي سنتكلم عليها أو ذكر شيخ الإسلام فيها الكتاب. شيخ الإسلام رحمه الله كان هذا الكتاب على الأمور التي تجب على الحاكم المسلم. وكان الكتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ولكن أساس الكتاب وأكثر مسائل الكتاب على الأشياء المنوطة بالحاكم والراعي مش الراعي. وإن كان ضمن الكتاب بعض مسائل وتنبيهات وأشياء عما يجب على الراعي. وبنى الكتاب شيخ الإسلام رحمه الله بنى الكتاب على قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال إن الآية خطاب لأولياء الأمور الحكام، ومش فقط الحكام بمعنى رئيس الدولة والملك، لا، بل الآية خطاب لأولياء الأمور يعني كل من تولى أمرا من أمور المسلمين، أي مدير مثلا في إدارته، أي مسؤول كبير في مسؤولياته، حتى لو رجل في أهل بيته يعتبر راعي وولي أمر. فلا يخطب لأولياء الأمور عموما في كل مكان. وأعلى الناس بالنسبة للمسؤوليات هو الحاكم النهائي هو رئيس الدولة أو الأمير أو الخليفة على حسب ما يلقى. الآية تأمر أولياء الأمور بأمرين: أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أداء الأمانة لأهلها. ثانيا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يبقى إذا لابد أن يؤدي الأمانة إلى أهلها، هذا واحد. لابد أن يحكم بين الناس بالعدل، هذا ثاني. هذان الأمران، أداء الأمانة إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل، شيخ الإسلام يقول هما إجماع السياسة العادلة. يعني لو ما فعلش الحاكم غير هذين الشيئين فقط كفاية. ومش معنى الكفاية يكون مقصر، لا، يكون فعل كل ما مطلوب منه. فالآية فيها أهم ما يجب على الحاكم وهو أداء الأمانة والحكم بالعدل. إذا أدى الأمانة وحكم بالعدل فعل كل ما هو مطلوب منه. وهذا يشبه كلام الإمام الشافعي رحمه الله عن صوت العصر. قال: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، يعني كان كفاية. لو الناس كانت تتطور سورة العصر ويفهموا معناها ويعملوا بما فيها تشمل الدين كله كفايه. فكذلك هنا يقال ايضا الحاكم المسلم، او مش الحاكم عشان نخلي الكلام عام، ولي الامر المسلم حتى يشمل كل انسان صاحب ولاء في مكانه، ولي الامر المسلم اذا ادى الامانه الى اهلها وحكم بالعدل قام بكل ما هو مطلوب منه كفايه. خلاص مش مكلفين اكثر من كده. يؤدي الامانات الى اهلها ويحكم بين الناس بايه؟ فالكتاب كله مبني على هذين الامرين، وبيان كيف يؤدي الحاكم الامانه وايه هي معنى الامانه، وكيف يحكم الحاكم بين الناس بالعدل. اذا تبين هذان الامران استطاع الانسان في اي ولايه هو وضع فيها ان يؤدي الامانه كما امر وان يحكم بالعدل كما امر، فيكون فعل ما اوجب الله تعالى عليه. طيب، نتجاوز مقدمة الكتاب. بدأ شيخ الإسلام يتكلم أولا على أداء الأمانات. يعني إحنا قلنا الآن عندنا الآن شيئان رئيسيان الآن، أداء الأمانة والحكم بإيه؟ بالعدل. هيتكلم الآن عن أداء الأمانات. الأمانات شيخ الإسلام ذكر أن الأمانة نوعان. النوع الأول الولايات. يعني إيه الولايات؟ الولايات هي باختصار شديد الآن، تعبيري السهل الآن، هي وظائف الدولة. أي وظيفة في الدولة هي ولاية. لأن الموظف اللي عين في الدولة له ولاية عن كل من تحت ولايته. المدرس مثلا دي ولاية. مدير المدرسة ولاية. الدكتور في الجامعة ولاية. طبيب في المستشفى ولاية. ضابط مثلا الشرطة ولاية، ضابط الجيش أو حتى ضمن الجيش ولاية، المحافظ، مدير الأمن، الوزير، في ولاية ولايات. يعني ممكن ننزل أقل من كده كمان، العمال مثلا حارس المدرسة أو العامل في المدرسة أو كده، في ولاية أو لا؟ ولاية. كل وظيفة في الدولة هي نوع من الولايات. ده باختصار شديد. النوع الثاني من الولايات ولايات الأموال. الأمانات النوع الثاني من الأمانات هي أمانات الأموال. طيب هنتكلم الآن، الآية تقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أمانة الولاية الوظائف وأمانة الأموال. كيف يؤدي الحاكم أمانة الوظائف؟ اللي هو النوع الأول. فيقول شيخ الإسلام: وأما أداء الأمانات ففي نوعان، أحدهما الولايات، وهو كان سبب نزول الآية. يعني الآية سبب نزولها نزلت في الولايات مش في الأموال، مع إن إحنا المتبادل عندنا على طول إلى الذهن من كلمة الأمانة إنها أمانة إيه؟ أمانة أموال، مع إن الآية لم تنزل في الأموال، نزلت في الوظائف والولايات والمسؤوليات. وإن كان تشمل بعموم مفصلة الأمانات بالمعنى الثاني أمانات الأموال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس. العباس هو ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. العباس كان في أهل بيته صقالة الحجيج، هو المسؤول عن زمزم، هو المسؤول عن صقالة الحجاج والمعتمرين. وطبعا العرب قديما والى الان طبعا تتفاخر بخيبه الحجاج. فكان حتى في الجاهليه تفتخر العرب ويفتخر اهل مكه ان هم بيخدموا البيت الحرام الكعبه المشرفه ويخدموا الحجاج. فكان العباس عنده فكره ايه؟ الصفايا، كان هو المسؤول عن سقي الحجاج. لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة طلب مفتاح الكعبة من بني شيبة، وكان بنو شيبة في ايديهم مفتاح الكعبة، هم مسؤولين عن فتح الكعبة وإغلاق الكعبة وتنظيف الكعبة وهكذا، مسؤولين عن ايه؟ عن باب الكعبة. فالعباس لما المفتاح وصل للرسول صلى الله عليه وسلم أراد العباس أن يجمع نفسه الفضل كله، يبقى معاه السقاية والمفتاح كمان. فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم المفتاح ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت. السدانة اللي هي خدمة البيت الحرام، خدمة الكعبة. ويقول معه المفتاح فيكون هو المسؤول عن فتح باب الكعبة وإغلاقه. ويقال لها السدانة والحجابة. الاثنين بنفس المعنى. فأنزل الله تعالى هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فدفع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة. إذا فالآية الآن نزلت في الأموال ولا في الولايات؟ في الولايات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذه الأمانة اللي مفتاح الكعبة وسلامة الكعبة كانت في أيدي بني شيبة. فترد إليهم إلى أهلها. حتى ورد في بعض طرق الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ينزعها منكم الا ظالم. يعني حكم الرسول صلى الله عليه وسلم حكم شرعي بان سدالة الكعبه المشرفه في نسل بني شيبه الى يوم القيامه، وان اي حاكم ياخذ منهم مفتاح الكعبه ويمنعهم هذه المنطقه الفضيله الكبيره يكون ظالما. ولذلك استمر الى الان مفتاح الكعبة مع بني شيبة إلى الآن. مسؤولين عن فتح الكعبة إلى الآن هم بنو شيبة. طيب إذا من الآية الآن نزلت بأداء أمانة الولايات والوظائف إلى أهلها. طيب نحتاج نعرف الآن مين هم أهلها؟ وده أهم شيء. فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. شوف، يجب على ولي الامر ان يولي على كل عمل من اعمال المسلمين اصلح من يجد لذلك العمل. اللي هي موضوع الدوله. أمور الشرطة وأمور الجيش والمحافظين والمدراء ورئيس الوزراء والمديرين، أي مسؤول في أي مكان، أي موظف في أي مكان، يرجع على ولي الأمر أن يختار، يقول إيه؟ أصلح من يجده، مش يختار الصالح، لأن إحنا في عندنا الصالح وعندنا إيه؟ الأصلح، يجب عليه يختار الأصلح، يجب. طيب لو اختار واحد صالح بس في أصلح منه، يبقى أدى معي إلى أهلها ولا لا؟ يكون أدى معي إلى أهلها. يكون ولي الأمر في هذه الحالة خائنا. خائنا. نعم ولا إيه؟ ولا رجل صالح. ما ولاش رجل مثلا لص ولا حرامي ولا مفسد، لا. لو ولا رجل صالح ينفع الوزارة فعلا وينفع الإدارة فعلا. ولكن في من هو أصلح، في من هو أحسن. يجب عليه اختار الأحسن، ما اختارش الأحسن هذه خير. وقد روي يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال: من ولي من امر المسلمين شيئا تولى رجلا وهو يجد من هو اصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. رائع. وفي روايه: من قلد رجلا عملا على عصابه، عصابه يعني جماعه، وهو يجد في تلك العصابه قرب منه يعني احسن منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. وروى بعضهم انه من قول عمر بن عمر روي ذلك عنه. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: من ولى او من ولي من امر المسلم شيئا فولى رجلا لموده او قرابه بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين. اذا هذا الحديث روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الاصح انه من قول عمر بن الخطاب. مش حديث مرفوع على الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من قول الرسول. ولكن لا شك ان الكلام او الحكم والمعنى الذي جاء به الحديث حق صحيح. دليل الآية. الوظيفة الآن أمانة ولا مش أمانة؟ أمانة. والقاعدة عندنا دايما احتاجها في هذا الكتاب كثيرا: كل من يتصرف لمصلحة غيره يجب عليه التصرف بالذي هي أحسن. واضحة القاعدة؟ كل من تصرف لمصلحة غيره، مش لمصلحته شخصية، كل من يتصرف لمصلحة غيره يجب عليه أن يتصرف بالتي هي أحسن. مش يتصرف بالحسن، لا بالأحسن، أبعى تفضيل. ودليل هذه القاعدة ما جاء في ولي ما يتم: ولا تقربوا ما يتم إلا بالتي هي أحسن. لو ولي اليتيم أخذ المال، مال يتيم يتاجر به، عنده تجارة تربحه 20% وتجارة تربحه 40%، ونسبة المخاطرة في اليتيم واحدة، فحط المال في 20%، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لأن لا تقول إلا بالتي هي أحسن، فالأحسن لليتيم يجب أن يفعله، لأن ولي اليتيم يعني يتصرف نفسه ولا اليتيم؟ في اليتيم يتصرف بأحسن حاجة. لكن لو كان بيتصرف لنفسه هو حر. يحط المال في التجارة اللي 20% أو حر، يحطه في 40% هو حر. يتصرف لمصلحة نفسه، هو أقرب مصلحة نفسه. لكن طالما بيتصرف لغيره يختار أحسن التصرفات ويتصرف فيها. طيب ولي الأمر الآن رئيس الدولة ولا الملك ولا الخليفة يتصرف في الدولة لمصلحته الشخصية ولا لمصلحة الناس؟ طبعا احنا بنتكلم على الاصل مش بنتكلم على الواقع. الواقع ما يصرف مصلحته الشخصيه. لان احنا بنتكلم على الاصل، هو ولي لماذا؟ ليكون مصالح الناس. فهو الان بيتصرف لمصالح الناس مش لمصلحته الشخصيه. فطالما يتصرف لمصلحه الناس يجب عليه التصرف بالذي هي احسن. لما يجي عين محافظ يختار احسن واحد. مش محافظ صالح. لا اصلح محافظ. لما يجي يختار مدير امن يختار أحسن مدير. لما يجي يختار وزير مثلا للدفاع يختار أحسن وزير للدفاع. لما يجي يختار رئيس أركان يختار أفضل رئيس أركان. لما يجي يختار مدرس يختار أفضل مدرس. لما يجي يختار فراش في المدرسة يختار أحسن فراش. في كل الوظائف، مش خاصة الوظائف الكبيرة فقط أو الصغيرة فقط، في كل وظيفة. يختار أحسن من يجب. لو اختار واحد حسن ولكن غيره أحسن فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. لم يكن بذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام وهذا واجب عليه اختار الأحسن. فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأنصار. شوف كمان يعني ما يجلسش الخليفة في الأصل منتظر الناس اللي هم اللي عندهم كفاءة يقول حد عنده يطلب الولاية، لا ده هو اللي يجب عليه أن يبحث عنهم إما بنفسه وإما عن طريق نوابه. كل غالب انه هيبحث عن طريق النواب لانه مش ممكن يصل الى كل الدول الاسلاميه. له ناس في كل مكان يبحثون عن اصحاب الحكايات واصحاب الكفاءه ويتم توظيفهم في الوظائف المناسبين فيه. فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الانصار. اذا هيعين نواب على الانصار كلهم يشبهوا الان الى حد ما المحافظين مثلا. وان كان برضه التشبيه مش مطابق تماما لاختلاف طريقه اداره الدوله الان عن طريقة الإدارة الدولية القديمة. ولكن يعني أقرب ما يكون الآن المحافظ يعتبر ولي نائب عن الحاكم على هذه المنطقة. من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب في السلطنة والقضاة ونحوهم. برضه لما يجي يعين قضاة يختار أحسن قاضي في المدينة ويختار أحسن قاضي في القرية. مش قاضي وخلاص، لا أحسن قاضي. ومن أمراء الأجناد أمراء الجيش يختار أحسن أمراء ومقدمي العساكر الكبار والصغار وولاة الأموال المسؤولين عن الأموال من الوزراء والكتاب والشادين. الشادين من الشد معناها الضبط والتفتيش والجمع. واللقب ده الشادين لقب موجود من العصر الايوبي وعصر المماليك. كان يطلق هذا اللقب على بعض من يتولى بعض وظائف الدوله. يقال مثلا شاد الزكاه، يعني المسؤول عن جمع الزكاه وضبط الزكاه والتفتيش عليها. شاد الجيش مثلا، يبقى المسؤول عن ضبط الجيش. فدي وظيفه من وظائف الحكومه وكانت وظيفه عاليه، نوع من الضبط والتفتيش. قال والسعاء على الخراج والصدقات. الخراج يعني الارض المفتوحه فتحها المسلمون بالسيف. من ضمن الخيارات اللي فيها كانت تترك هذه الارض تكون وقفا لبيت المال مش تقسم على الوهيم. ودي فعلها عمر رضي الله تعالى عنه وياتي بالكلام الكلام عليها كده. الارض اللي فتحها عمر عنوه زي ارض مصر وارض العراق لم تقسم على المهاجرين ولا كان مال اصلا، لانها غنائم. وربع تلك ناس الغنائم يقسم على المهاجرين. عمر لم يقسم على المهاجرين. وجعلها وقف لبيت مال المسلمين، يعني ملك كل المسلمين، املاك الدوله. تؤجر والاجره تدخل في بيت المال تنفق على كل المسلمين في كل مكان. فالاجره اللي كانت تضرب عليها تسمى الخراج. واضح المعنى كده؟ يبقى ممكن نقرا في بعض الكتب مثلا الارض الفراغيه. يعني ايه الارض الفراغيه؟ أرض فتحها المسلمون بالسيف بالقتال يعني بالغلبة والقبر. مش فتحوها كده بالصلح أو أهلها أسلموا عليها، لا هي فتحت بالسيف زي مصر والعراق. ولكن الحاكم أسمحها المجاهدين خلاها ملك لجميع المسلمين من أملاك الدولة تؤجر سواء أجرت لمسلم أو لغير مسلم. دي مش زكاة. تؤجر لأي إنسان يسمعها ويدفع مثلا أجرة سنوية تحدد عليه. دي تسمى أجر إيه؟ الفرارية. فالاختار السعاء على الفرار والصدقات. الناس اللي تدفع على اصحاب الزكاة وتاخذ منهم الزكاة او توزع الزكاة. والناس اللي تدور على ارض الفرارية وتاخذ الاجرة كل سنة. وغير ذلك من الاموال التي للمسلمين. يبقى اذا الحاكم هيختار ولاة الكبار مقدم الجيوش، قادة الجيش، قادة العساكر، الشادين ودي منصب عالي في الدولة، مسؤول عن ضبط الزكاة، مسؤول عن ضبط الجيش، مسؤول عن ضبط كذا بالنسبة للموظفين، يختار نوابه في المناطق والأقاليم. طيب وبعدين؟ قال على كل واحد من هؤلاء أن يستغيب ويستعمل أصلح من يجده. يعني هو الحاكم رئيس الدولة، رئيس الدولة مثلا أو الخليفة، مش ممكن أن يختار هو كل الموظفين بتوع الدولة حتى موزع الأكل. مش ممكن. هو يعمل إيه؟ هيختار الصف الاول من الاداريين في الدوله. الوزراء مثلا، وقاده الجيوش الكبار، والمسؤولين الكبار في الدوله. وبعدين هتروح الكبير وهم صاحب، بعد كده هم اللي هيختاروا اللي تحتيه هم. وكل مسؤول في مكان هو اللي هيختار اللي تحتيه، ويجب على كل مسؤول القاعده العامه ان هو هيختار ايه؟ اصلح ما يلي. ولهذا قالوا على كل واحد من هؤلاء ان يستهين ويستعمل اصلح من يجدوه برضه. وينتهي ذلك الى ائمه الصلاه والمؤثمين والمقرئين والمعلمين وامراء الحاج، اظن الله اكرم كل المسلمين. والبرد، مين البرد؟ اللي هو صاحب البريد، اللي هو ساعي البريد تماما، كان يتنقل بين المدن والقرى على الفرس. يختار برضه اصلح واحد للبريد، راجل امين ورجل مثلا فارس قوي بحيث يكرم الحرس الصغار. والعيون الذين هم القصاد الجواسيس على بيت الاعداء، برضه ما يختارش اي حد. وخزان الاموال المسؤولين عن جمع الاموال وحفظها في بيت المال. وخلاص الحصون والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن. شوف ازاي الحدادين البواب كمان اللي على القصر بقت وظيفه الدوله. يجب على المسؤول عن القريه او المدينه ان هو يختار احسن بواب واحسن حارس، مش اي واحد. ونخباء العساكر الكبار والصغار. نخباء العساكر يعني الجيش يقسم الى معرفش الى كتائب ووحدات ومش عارف ايه، المهم هنوصل في النهايه مثلا ان دي مجموعه مثلا 10 عساكر. عليهم واحد مسؤول عنهم. الواحد ده يسمى نقيب. واضح كده؟ فالنقيب ده يعني هو من اصغر المسؤوليات في الجيش. يدوب بس تحت مسؤوليه مثلا 5 عساكر او 10 عساكر بس. نعم؟ لو صار ظابط دلوقتي. لا احنا نقيب دلوقتي ظابط دلوقتي نقيب. ماشي. ونخباء العساكر الكبار والصغار. وعرفاء القبائل والاسواق، برضه العبيد بتاع القبيله يبقى هو المسؤول عن القبيله، بحيث الحاكم لو اراد حاجه من القبيله بيكلم هذا العبيد. وعرفاء القبائل والاسواق ورؤساء القرى زي العمده عندنا مثلا او شيخ البلد. رؤساء القرى الذين هم الدهاقين اسمهم قديما عند العلماء الدهاقين. فالدهاقين هم رئيس القريه. طيب شوف احنا الان وصلنا لحد فين الان؟ وصلنا لحد حراس الحصون والحدادين ورؤساء القرى وخزان الاموال والمؤذنين والمخرجين وائمه الصلاه والمعلمين، كل مسؤوليات الدوله. طيب يعني تخيل انت الان دوله يعين في كل وظيفه فيها اصلح من يوجد. يعني مستحيل تكون هذه الدوله الا الدوله العظمى رقم 1 في العالم. مش كده؟ هي كده خلاص. يعني اذا وضع مش الرجل يعني اذا وضع الرجل مش المناسب، الرجل الانسب. الانسب. اذا وضع الرجل الانسب في المكان المناسب. خلاص؟ انت اخترت قائد الجيش افضل قائد الجيش، اخترت مدرسين افضل مدرسين، اخترت اطباء افضل اطباء، اخترت محافظين افضل محافظين، اخترت شرطه افضل شرطه، اخترت جيش افضل جيش. اخترت الموظفين في كل الدولة أفضل موظفين. خلاص طبعا البلد ده تتخدم. ولا في حاجة ثانية. مش ممكن تكون إلا دولة عظمى وهي رقم واحد في العالم. لذلك لما نرجع لعهد الخلفاء الراشدين وعهد الملوك أو الخلفاء اللي بعد كده اللي ترسموا خطوات الخلفاء الراشدين. زي محمود نور الدين وصلاح الدين الأيوبي وأبيهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله. نجد إن الدولة الإسلامية في هذا الوقت كان في دولة حرام في العالم. ليه؟ كانوا أدوا الأمانات الآلهة. والحكومة الناس في العالم. خلاص إذا أدوا الأمانات الآلهة بهذا المعنى، وخد بالك بس ده لسه نص المعنى. وليس فيه أمانة الأموال، في أمانة الولايات. إذا أدوا الأمانة الآلهة بهذا المعنى، مستحيل تكون الدولة إلا هو حرام في العالم. مستحيل. قال فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم، عشان يقول الكلام عام من هؤلاء وغيره وغيره. اي واحد صاحب ولايه اي مكان يختار احسن من يملك. ان يستعمل فيما تحت يده في كل موضع اصلح ما يقدر عليه. ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولايه او سبق في الطلب بل ذلك ساوى المال. طيب. كل واحد من المسلمين في أي مكان له عليه ولاية يجب عليه أن يختار أصلح من يقدر على هذه الولاية. واحد مثلا مسؤول عن مسجد. مسؤول عن مسجد. إما هو اللي بنيه مثلا هو اللي أوقفه أو صار هو المسؤول. يجب عليه أن يختار إمام المسجد أفضل إمام. ماشي؟ بشروط الإمام الشرعي أو السنة. يجب عليه أن يختار مؤذن للمسجد. مش مؤذن بيأذن كويس وخلاص، لا. أحسن مؤذن في الحي الموجود. أحسن مؤذن. يجب عليه مثلا أن يسلم ويسلم مفتاح المسجد، مثلا واحد يفتح المسجد يكون أحسن واحد. يقعد المنبر مثلا ويفتح المسجد في وقته إذا حد مثلا تأخر عن الصلاة في المسجد ينتظره وبعدين يغلق في المسجد، يكون أحسن واحد هو يحمل هذه المسؤولية. تنظيف المسجد. يعين واحد لتنظيف المسجد أحسن من يغلق في المسجد. طيب كده طبقنا كلامنا على كل الولايات. صابت الولايات أحسن ما يكون. واحد مثلا مسؤول عن دعوة. مسؤول عن دعوة. اختار واحد التدريس أفضل من يجد. اختار واحد المحاضرة أفضل من يجد. اختار واحد الإفتاء أفضل من يجد. اختار واحد مثلا مسؤول الدعوة في الجامعة أفضل من يجد. في المدارس الثانوية أفضل من يجد. كل حاجة أفضل من يجد. هتنجح الدعوة ولا تفشل؟ لازم تنجح. خلاص ما هو إذا وضع في كل مكان أفضل واحد مش ممكن تفشل. يأتي الفشل منين؟ لا يوضع الرجل الأحسن في المكان. زي ما شيخ الإسلام بيقول ممكن هيأتي الكلام معنا الآن ممكن يختار واحد لكونه موافق له في الرأي أو موافق له في الهوى أو لأنه صفو أو لأنه ضار أو لأنه معرفة قديمة. السبب غير شرعية للتقييم. التقييم يكون بالأحسن والأصلح مش بهذه الأشياء. فإذا أهملنا المقياس الشرعي وصار التقييم والتأخير بغير المقاييس الشرعية لازم يمشي معه. طيب من أسباب الفشل أيضا ومن أسباب منع الإنسان من تولي الوظيفة أن يطلب هو الوظيفة. يسعى للطلب. قال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال إنا لنولي أمرنا هذا من طلبه. الولاية والمقصود بالولايات هنا هي وظائف الدولة. لا تولى وظائف الدولة لمن يسعى فيها. اللي بيطلب الوظيفة ويجري وراها ويسعى أن يكون مدير ويسعى أن يكون مسؤول ويسعى أن يكون معارض ده سبب شرعي عشان يمنع منها. ليه يمنع منها؟ الحديث اللي بعديه بيفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن صبره يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. أعطيتها من غير مسألة يعني مش هو اللي سعى عليها، لا هو الحاكم اختاره لأنه أحسن ما موجود. هو ما كانش يتطلع على هذه الوظيفة ولا ساعي إليها ولا ذكر 10 حقيقة صلاة. هو عين فيها لأنه أحسن موجود. فإنك أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، يعني يعينه الله تعالى ويوفقه على ذلك لنا. يبقى هي أنها العمل. وإن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها فتخلى الله تعالى عنه ولا يوفقه ولا يسدده ويتركه نفسه. وأي إنسان لو طرق نفسه خلاص طب. وكان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لا تكلني إلى ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين أو خل من ذلك. فالإنسان إذا وكل إلى نفسه ألك فلا بد من حفظ الله تعالى وتزكيته وتوفيق الانسان. اذا تخلى الله تعالى عنه فقد ضاع الانسان. اذا كون الانسان يطلب الولايه لا سبب لعدم التوفيق والفشل. كون الولايه تاتي اليه من غير سؤال لا سبب من اسباب التوفيق. ولعل ده يفسر واقع المسلمين الان في كل الدول ولا اسف في هؤلاء. كل الدول فشلت. ليس من ليه؟ كل ما مسؤول في اي مكان يسعى الى المنصب على يديه ورجليه يحكو اليه حقه. ده فضلا عن ممكن دفع الرشوه والتملق والنفاق اللي بيحصل عشان يمسك محافظ او يمسك كذا او يكذا منصب كذا. خلاص اذا فعل هذا يخاف الشريعة عن الرسول ايه؟ يوكل الى هذا المنصب مش هيوفق. فتكون الخساره عليه وعلى كل من تحته ولاده. الفشل مش مصر. فشل عام كل من تحت الولايه. وده فعلا سبب رئيسي الان لفشل الناس في كل الوظائف وكل الولايات. ان الا من رحم الله كل الناس الان تسعى الى هذه الولايات وتدفع الرشوه فيها ويبحث عن الوظفه ويدور وراها، خلاص النتيجه يوكل الى هذه الوظيفه فيفشل ولا يوفقه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من طلب القضاء واستعان عليه وكل اليه، ومن لم يطلب القضاء ولم يستعان عليه فانزل الله اليه ملكا يسببه رواه مسلم. الحديث اسناده فيه ضعف، ولكن الحديث اسناده بنفس المعنى. لان القضاء من اعظم الولايات، فاذا جاءته ولايه القضاء بدون سؤال يوفقه الله تعالى ويعينه عليها. اذا سعى اليها وبدا يسال وبدا يتطلع اليها وبدا يبحث وراءها او يسعى وراءها لا يوفق على هذه الولايه. ثم شوف الله كلام شخص. فان عدل عن الاحق الاصلح الى وليه. هو الولي وكل واحد له وليته. حتى زي ما احنا الان للمساجد والائمه والمؤذنين والمدرسين والعمال والحكمين زدنا الاقل ولايه. لو كل واحد في موضعه عدل عن الاصلح الاحق الى غيره حتى لو كان هذا غير صالح مش فاسد ولكن فيه اصلح. قال لأمر القضاء بينهم يولي فلان عن أبيه أو ولا اعتاقه، يعني كان عتيقه زمان اعتقه في نوع من الصلة بينهما. أو صداقه، صديقه، اختار مثلا المحافظ فلان عشان صديقه، رئيس الجامعة فلان عشان صديقه. أو الموافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس. اختار مثلا كل مثلا كبار البلد من المنطقة. ليه؟ موافقين في البلد. موافقين في البلد. أو طريقة أو جنس. كالعربية والفارسية والتركية والرومية. أو لرشوة يأخذها منه من مالك أو منفعة أو غير ذلك أسباب. والتسليك الوظائف معروف. عايز تعين في كذا ب 40,000 وعايز تعين في كذا ب 50,000 وعايز تعين في كذا ب 100,000 مش كده؟ ما هي دي؟ والنتيجه ايه؟ خيانه الامانه. يعني مش دي امانه. او لرشوه ياخذها من مال او منفعه او غير ذلك من الاسباب. او لرغن وينفع برضه رغن بفتح الضاد وكسرها في قلبه على الحق. اللي هو الحقد او العداوه. كما في الاسلام قال او عداوه لهم. يعني هو حافظ على فلان. عند بقى هو الحق ما يولوش فلان ويجيب له فيمنع الحق لعداوه شخصيه بينهم. طيب من فعل هذا عدل عن الحق الى غيره ليس بالاسباب. قال فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. كانت الامانه. ودخل فيما نهي عنه من قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. ودي خيانة الأمانة أو لا؟ خيانة الأمانة. وقلنا إن آية الأمانات نزلت في إيه؟ نزلت هذا موضوع بالضبط. مش الفلوس. ثم قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عند الله حسنة. فإن الرجل لحبه لولده أو عتيقه قد يؤثره في بعض الولايات، يعني يفضله على الناس. أو يعطيه ما لا يستحقه فيكون قد خان أمانته. وكذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حرصه بأخذ ما لا يستحقه، يعني يعطي من الأشياء والأموال ما لا يستحقها، أو محاباة من يداهمه في بعض الولايات، فيكون قد خان الله والرسول وأمانته، يعني خان الأمانة. ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة التوام يثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده، والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل اهله ويذل ماله. شوف هذه الجمله الان نطبقها الان على واقعنا. الذي يؤدي الامانه يحفظه الله تعالى في نفسه واهله. وياتي كتاب للتاريخ على هذا الكلام. والذي يضيع الامانه يعاقبه الله تعالى بنقيض قصده فيذله ويذل اهله. انظر الآن لرئيس تونس ماذا فعل به لما راح معه. انظر الآن لرئيس مصر نفس الكلام. انظر للقذافي نفس الكلام. يبحث الآن عن مصر كاملة. وعلي صالح الآن نفس الكلام. لما ضيع الأمانة وظن إن هو لما يولي الأقارب ويولي الأولاد ويولي الأحباب والأصحاب والأصدقاء إن هو لم يعز نفسه بهم ويعزهم بنفسه، فكان النتيجة أن أفادهم وقعنا جميعا. قال في ذلك الحكاية المشهورة أن بعض خلفاء بني عباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عن بعض من الأمر، وننتبه لهذه القصة، يعني هي موعظة من التاريخ. بعض الخلفاء سأل بعض العلماء أن يحدثه بشيء قرأه من أكياد السابقة، يعني فيه شيء من الفائدة والموعظة، فإيه هو؟ فقال هذا العالم أدركت عمر بن عبد العزيز خليفة راشد رحمه الله، وقد قيل له يا أمير المؤمنين أفرغت أفواه بنيك من هذا المال، يعني سبت أولادكم فقراء وتركتهم فقراء لا شيء لهم. احنا في طبعا عندي طبعا محققه، ففي بعض الالفاظ يكون فيها اختلاف في النسخه اللي معايا واللي معاكم، فاحنا هنمشي على نسخه واحده بحيث ما نبقاش كل شويه نقول الكلمه دي عندي كذا والكلمه دي عندي كذا، والكلام مش هيفرق. يعني انتوا عندكم ايه؟ اخفرت بالقاف هو نفس المعنى. اخفرت يعني اخفرت يعني افرغت، كله نفس المعنى. وقد قيل له يا امير المؤمنين افرغت افواه بنيك من هلاك وتركتهم فقراء لا شيء لهم، وكان في مرض موته رحمه الله، فقال ادخلوهم علي، فادخلوهم وهم بضعة عشر رجلا ليس فيهم بلد كلهم فقراء، فلما رآهم ضرب العين ثم قال يا بني والله ما منعتكم حقا ولكم، ولم اكن بالله اخذ اموال الناس فادفعها لي، يعني لم يحتاج لاولاد يعني، يعني هو سابهم فقراء ليه؟ مش هياخذ من بيت المال ويدينهم، وفي نفس الوقت حقهم لهم حقهم غير غير المسلمين، وبالتالي مش اغنياء. قال وانما انتم احد رجلين، اما صالح فالله يتولى الصالحين، واما غير صالح فلا اخلف له ما يستعين به على معصيه الله. ثم واضح كده. ثم قال قوموا خلاص ما عندوش مانع على اكثر من كده. قال هذا العالم فلقد رايت بعض ولده حمل على رئة الفرس في سبيل الله. يعني ايه حمل عليها؟ تواضع بيها يعني. يعني صار الثري من اغنياء الناس في المدينه وصار يتواضع مره واحده ب 100 فرس للغزو في سبيل الله. مع ان لما مات عمر بن عبد العزيز الخليفه لم يترك له شيء. قال شيخ الاسلام تعليقا على هذا وقد كان خليفه المسلمين من اقصى المشرق ببلاد الترك الى اقصى المغرب بالاندلس وغيره، من اول الصين لحد الاندلس مشرق ومغرب، ومن جزيره طرس في الشمال في البحر المتوسط وصدور الشام والعواصم كطرسوس ونحوها الى اقصى اليمن، لحد الدوله اللي كان خليفه عليها عمر بن العاص، من اول الصين لحد الاندلس، ومن اول حدود اوروبا فوق اخر الشام الى جنوب اليمن. ومع ذلك لا يترك لاولاده شيئا. قال وانما اخذ كل واحد من اولاده من ماله شيئا يسيرا، يقال اقل من 20 درهم. دي فرحة عمر بن عبد العزيز. كل واحد من اولاده 20 درهم. الدرهم فقط. كم درهم؟ 3 درهم 3 درهم يعني 20 درهم في 3 60 درهم يعني 120 جنيه كما لا كان خليفة على أكبر دولة في العالم دولة الوطن رقم 1 يطلب لأولاده فريقة كل واحد 120 جنيه مش 120 مليار 120 جنيه بس. قال وحضرت تكملة القصة النقيض بقى. قال العالم يحكي الخليفه اللي ساله قال وحضرت بعض الخلفاء. ده بقى واحد ثاني غير عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز لم يلتقي لها ويؤدي الامانه الى اهلها فلم يترك لاولاده شيئا غير هذا المبلغ الزهيد جدا. خليفه اخر بقى كان جماع نهاب طماع جمع مليارات وترك لاولاده المليارات. قال وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه، فأخذ كل واحد منهم 600,000 دينار. في حد يحسبها لنا فيها؟ الدينار 4 جرام وربع ذهب، 4 جرام وربع ذهب، 600,000 يعني كم؟ كم كيلو ذهب؟ 700 كيلو ذهب؟ على سيرتك. طب حد يحسبها لنا؟ 4 جرام وربع 600,000 على 1000. 2400 كيلو شرفة. 2400 كيلو؟ 2400 كيلو؟ يعني 2 طن و طيب ماشي. طيب فذا خليفة سايب لكل واحد من أولاده 2 طن ونص ذهب. ها؟ 2 مليون؟ ماشي 2 طن ونص تقريبا يعني مش هيفرق الكسر. انا اللي معايا 2 طن ونص ب 4 10 فرقش يعني. طيب فده خليفه سايب لاولاده كل واحد 2.5 2 طن ونص كيلو يعني. من زمان طبعا. قال ولقد رايت بعضهم يتكفف الناس. ماذا اقول؟ يعني ايه؟ يسالهم بكفي. يشهد. بعد هذا المال الكثير. لأنه جامع حرام فأذهبه الله تعالى وأذل أصحابه. قال وفي هذا الباب ما الحكايات والوقائع المشاهدة في هذا الزمن المسموع عما قبله ما فيه عبرة لكل ذي لب. مش عبرة لكل أحد. يقول الباب بس أصحاب العقول لا يفهموا هم اللي اعتدوا بمثل هذه القصص. لكن الذي ليس عنده عقل ولا يفهم لا يعتبر. ولو جاءته كل آية حتى يرى عذاب الأليم. وهذا الكلام اللي ذكره شيخ الإسلام في هذه القصة له شاهد في القرآن الكريم في سورة الكهف. وكان أبوهما صالحا فحضر الله تعالى الذرية ليه؟ لصلاح الأرض. إذا صلاح الأرض من الأسباب المهمة جدا لصلاح الذرية. صلاح الأرض معناه إيه؟ أن يقوم بأمر الله تعالى. يفعل ما امر الله تعالى به وينتهي عن النهي. اللي منه اذا كان صاحب ولاده ان يؤدي الامانات الى ايه؟ الى اهله. يحفظه الله تعالى مش في نفسه فقط، لا يحفظه عنده رجاله كمان. وورد عن بعض السلف في تفسير الايه وكان ابوهما صالحا قال جد السابع كمان مش ابوهما المباشر عقول الجد السابع يعني تفضل الذريه الى النسل السابع من اجل صلاح الرجل. وإذا فسد وأعانهم على الفساد أذلهم الله تعالى جميعا وأهلكهم جميعا. طيب نقف إلى هذا الحد في الكتاب ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.